صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا عموري وأمطار الخير. ما شاء الله أمطار غزيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. منخفض الهدير؟ بالتأكيد النهاردة أمطار غزيرة أمطار الخير، اللي بجانب أنها نتمنى أنها تكون أمطار خير، ولكن برضو في إجراءات احترازية على المواطنين اللي هم يتبعوها لسلامتهم، واللي هنتعرف عليه النهاردة في حلقتنا من بودكاست مركز الأخبار. معاكم أنا مصطفى نصر الدين. وأنا أحمد العموري. إلى التفاصيل. اليوم شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمطار غزيرة أمطار الخير. منخفض الهدير كان قبل يومين ضرب سلطنة عمان، وللأسف تسبب في وفاة 11 طفلا. كان في فيضانات، كان في أمطار غزيرة، يعني تعتبر أنه غير مسبوقة. فجاء هذا المنخفض إلى دولة الإمارات في جميع الإمارات، يعني احنا اليوم نحكي عن دبي، نحكي عن أبوظبي، عن مدينة العين اللي قبل فترة شهدت كمان أمطار غزيرة. فكان في إجراءات احترازية كثيرة مصطفى، ومن أهمها كان فعلا أنه تعطيل الدوام الرسمي للمدارس سواء الحكومية أو الخاصة. بالتأكيد يعني ناس كتير النهاردة في قطاعات مختلفة، إلا إحنا طبعا عشان إحنا شغلتنا إن إحنا ننقل لكم كل الأخبار وننقل لازم لكم متواجدين بالتأكيد، وننقل لكم بيانات الجهات المختصة لتوخي الحذر تحديدا السائقين كذلك عند قيادتهم للسيارات. الدوام ليس فقط من المنازل ولكن كذلك المدارس. من المدارس النهاردة يعني يوم عطلة، أو نقدر نعتبر أنه هو يوم دوام من المنزل حفاظا على سلامة المواطنين. فعلا مصطفى، يعني اليوم الساعة 9 الصبح بتوقيت الإمارات كانت الدنيا ظلمة، ظلام يعني الغيوم كانت حتى كثيرة وكثيفة. ولحد دلوقتي الساعة كام؟ احنا 3:15 العصر، يعني دلوقتي كمان في دنيا مظلمة شوية. صحيح مصطفى، لأنه هاي الغيوم كانت سوداء محملة بالأمطار، وهي غيوم كثيفة فعلا، فتحس أنه النهار اختفى والشمس حجبت بهذه الغيوم، وكمان تحس أنه الغيوم صارت قريبة، يعني بتأكيد السماء كأنه نزلت. فأمطار الخير، يعني أمطار الخير تعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية. منها يعني أكيد راح يكون في تجمعات للمياه في الشوارع، لذلك يعني اللي ما عنده شيء يتم في بيته. نعم. يتفرجوا على شيء فيلم، يشرب له نسكافيه. وإحنا ننقل لكم الأخبار. ونحن الأخبار بشكل لكن كامل. برضو خلينا نوجه ونسلط الضوء على أن الجهات المختصة متواجدة في كل الأماكن لسحب المياه الزائدة في بعض في الكثير من الطرق. صحيح. ويعني تجنيب التداعيات الخطرة من هذه الأمطار. أكيد بالضبط، وكمان عشان تسيير أو حركة تسهيل حركة السير بشكل كامل، لأنه مثل ما إحنا مداومين في غيرنا كمان موجودين، مع أنه المفروض يعني في جهات كتير أو مؤسسات كتيرة اليوم كان العمل فيها عن بعد بسبب هذه الأمطار الغزيرة. فخلينا نروح على خبر تاني. عدنا تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل، يعني كان هذا الهجوم له تداعيات كبيرة، وهناك مخاوف مصطفى، يعني اليوم في تحذيرات غربية وفي منظمات ومؤسسات كانت تتكلم أنه ممكن الرد الإسرائيلي هذه المرة يعني يطال إيران في العمق، ولا تكتفي إسرائيل باستهداف بعض القيادات والعناصر المسلحة والميليشيات التابعة لإيران سواء في العراق أو سوريا أو اليمن، فربما يكون هذا الاستهداف الآن في العمق، وهناك مخاوف من استهداف المنشآت النووية. نعم بالتأكيد، وده اللي بيزيد من المخاوف وبينذر بكارثة، خاصة أن إسرائيل أعلنت أن هي هترد على إيران ولكن بشكل سري، يعني هي مش هتدي إعلان مسبق، رغم أن واشنطن أكدت على ضرورة أنها تحيط الولايات المتحدة بضربات الإسرائيلية حفاظا على الجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة. ولكن يعني دعني كمان أحمد أنوه لفكرة المنشآت النووية. هذه المنشآت التي تشهد أنشطة نووية لإيران، اليوم كذلك صدر بيان عن طريق رافائيل جروسي الوكيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم، الذي أعرب عن قلقه من الضربات الإسرائيلية، خاصة وأن إيران أكدت أنها ستغلق هذه المنشآت حالياً وستمنع المفتشين. هي فعلاً أغلقتها ومنعت المفتشين من دخولها، ولكن هناك المخاوف أنه فعلاً إذا صار استهداف لهذه المنشآت النووية أنه راح تكون كارثة على المنطقة والعالم بشكل كبير. بالتأكيد. فيعني ما نعرف أنه هل إسرائيل لديها الجرأة أنه تستهدف مثل هذه المنشآت، خاصة مصطفى يعني والجميع يعلم أنه إسرائيل كانت متخوفة وحذرت منذ سنوات وقالت بأنه إيران سوف تمتلك قنبلة نووية، أنه إيران في طريقها إلى التسليح النووي وليس كما تدعي بأنه هذه المفاعلات والمنشآت لأغراض سلمية. فممكن تكون هذه الأمور مبيتة لدى إسرائيل، وخاصة أن إسرائيل استفادت من الهجوم الإيراني خلال اليومين الماضيين، أنه استطاعت لم شملها مرة ثانية. نتنياهو كان مهدد وكان في تظاهرات ضده وكان في انقسامات داخل مجلس الحرب، فجاءت هذه الهجوم، جاء هذا الهجوم الإيراني لإعادة لم شمل وتوحيد الصف الإسرائيلي مرة أخرى. فربما يستخدم هذا كأنه تهديد للوجود الإسرائيلي ويشن ضربة قوية على إيران، فهذه راح تكون لها تداعيات كبيرة حتى تداعيات اقتصادية. نعم بالتأكيد، يعني كنا قد أجرينا لقاء مع خبيرة أسواق المال حنان رمسيس التي أكدت أن الموضوع بالتأكيد سينعكس على الوضع الاقتصادي، وأكدت أنه على الدول النامية والدول الفقيرة الأكثر فقرا أن تتكاتف سويا من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي، وأن تبتعد تماما عن اللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستدانة، لأن دوت هي يزيد من كاهل هذه الدول من الأعباء الاقتصادية. وعلى الدول الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا أو النامية أو التي تعج بها مشاكل اقتصادية زي مصر ولبنان وسوريا واليمن، أنها تتكاتف معا وأن يتم التبادل التجاري فيما بينهم للنهوض مجددا. وبالتأكيد يعني نحن أمام سيناريوهات مخيفة، سيناريوهات لابد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على كافة المستويات من أجل مواجهتها. ومنذ هذه الهجمات الإيرانية ارتفعت أسعار النفط، ارتفعت أسعار الذهب. فهذا راح ينعكس على يعني كثير أمور، فنأمل أنه لا تدخل المنطقة في حرب جديدة ويتم خفض التصعيد و تجنيب ناولات الحرب. يعني خلال السنوات هاي شفنا كتير يا مصطفى. نعم يعني من يعني هي كانت سنة عايشينها يعني 2020 لغاية النهاردة أوبئة وحروب وصراعات، ونتمنى أن يتم وقف كل هذه الصراعات بشكل فوري وأن إن شاء الله يعم السلام المنطقة. طيب، في عندنا خبر كمان، هو خبر يعتبر مهم، زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. محور هذا اللقاء مصطفى كان على أساسين يعني، أو انقسم إلى قسمين، الأول تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل والرد الإسرائيلي المحتمل، وأيضا وجود التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب في العراق. وتم تقريبا أو وضع الخطط الرئيسية والخطوط العريضة لانتهاء عمل التحالف الدولي في العراق لمواجهة الإرهاب. ولكن أمريكا اليوم لديها قواعد أمريكية كبيرة يعني، وهي عرضة دائما للاستهداف من قبل الميليشيات العراقية الموالية لإيران، أهمها قاعدة عين الأسد في الأنبار، وأيضا قاعدة حرير في أربيل، ويوجد فيها عدد من الجنود الأمريكيين، ويوجد فيها مدربين للقوات العراقية والجيش العراقي وسلاح الجو أيضا. وقاعدة حرير في أربيل أيضا يعني تضم، هي قاعدة جوية عسكرية فيها الكثير من الطائرات الأمريكية والغربية. فالساحة العراقية أو الساسة العراقيين يطالبون الآن بإنهاء عمل التحالف الدولي وإنهاء التواجد الأمريكي. يعني هذه دائما تأتي من ضغوط إيرانية. نعم بالتأكيد، يعني خاصة وأن كذلك هذه المناقشات الخاصة بخروج القوات الأمريكية من العراق ومن سوريا هي ليست جديدة، كانت آخرها في فبراير الماضي، وكان من المفترض أن تستأنف في سوريا في مارس الماضي، ولكن بسبب مقتل أحد القادة العسكريين تأجلت لهذا الشهر. هو بالتأكيد يعني ما راح يكون في انسحاب كامل للتحالف الدولي والقوات بالتأكيد الأمريكية، بالتأكيد، وإذا تم سيتم على مراحل، على مراحل، ولازم يكون في وجود للقوات الأمريكية في المنطقة وخاصة في العراق، وذلك لردع التهديد الإيراني. فنأمل يعني نشوف شو راح يصير خلال الأيام المقبلة من خلال هذا الاتفاق. الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. نعم بالتأكيد، يعني هو بلغة الأرقام يوجد 2400 جندي أمريكي في العراق و 900 جندي أمريكي في سوريا، وإذا تم كما ذكرت أنت سيتم على مراحل إن شاء الله. وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار، كان معكم أحمد العموري مصطفى نصر الدين، تحياتنا في أمان الله. شكرا.